ومعنى التخلية، وده بيشتكي منه كثير من الناس وأنا أولهم، أن الإنسان قد تلقى عليه الموعظة فلا يتأثر. ليه؟ إحنا لو تصورنا إناء وملأناه بالماء، طيب لما تحب تصب في هذا الإناء ماء، إيه المنظر اللي أنت تشوفه؟ إن الماء كلها تنزل على جدران هذا الإناء من الخارج، صح؟ طب علشان هذا الإناء يستوعب الماء الجديد مطلوب منك تعمل إيه؟ تفرغه. بس معناته ما تعملش زي جوحة بقى، ها؟ راح يشتري زيت فالطبق اتملى والراجل بتاع الكمين قال له لسه فضلك شوية، قام قلب الطبق طب حطه في قعر، ها؟ فضيع الزيت اللي كان في الطبق عشان ياخد شوية. لا، احنا بنقول انك انت لازم تفضي شوية من الإناء علشان يستوعب الماء الجديد. كذلك القلب، لما يكون القلب ملقان بالشهوات والشبهات والكلام ده وأردت أن تصب فيه الخشوع، الخشوع ده هيروح فين؟ هيطلع بره القلب. فأنت علشان يدخل الخشوع إلى القلب لازم تفضي القلب، لازم تفضيه من الشهوات ومن الشبهات بقدر ما تستطيع. كلما استطعت أن تفرغه كلما استوعب من معاني الإيمان أكثر. فهي المسألة كذلك، اسمها التخلية. التخلية اخلي، اخلي يعني ايه؟ يعني فض من الكوب بعض الماء. ثم التحلية، تبتدي تستطعم زي ما يكون واحد بياكل وبعدين عايز يحلي، ها؟ مفيش حد بيحلي قبل ما ياكل، نفسه تتسد. فيبقى الأول تخلي مكانا للخشوع ومكان لمعاني الإيمان، وبعدين تصب بقى الخشوع، تصب الإخبات، تصب اليقين، تصب كل حاجة. أنت ستشعر بقيمة هذه المعاني إذا دخلت إلى قلبك. لكن طول ما القلب مليان بالشبهات والشهوات والكلام دوت، انسى بقى. صعب جدا إن الواحد يتأثر لا بنص من القرآن ولا بنص من السنة، ولا يعتبر حتى بالأحداث التي تمر عليه ولا على بني آدم. وكان بعض الصالحين يقول: اللهم اجعل لنا عبرة ولا تجعلنا عبرة. لأن كون المرء يجعل عبرة من أكبر الفضائح، فضيحة، كما قال الله عز وجل عن فرعون وملأ: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. مش حد يذكر فرعون إلا لازم على طول يعقبه باللعنات هو وملأه. فهي دي أن يكون اللسان يكون عبرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه، أظن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. أهو بقى عبرة. لكن أسأل الله أن يجعل لنا عبرة ولا يجعلنا عبرة.